كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وفقني ووفقكم إلى ما يحبه ويرضى، اللهم آمين. آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أحدثكم عن نفسي أني أشكلت علي كثيرا، ولكني لما قرأت تفسيرها ارتحت كثيرا، لأنه بين لي حديث عائشة رضي الله عنها تفسير هذه الآية. ولذلك الإنسان لا يتعجل في تفسير القرآن، ولا يتعجل في الاعتراض على آيات كتاب الله تبارك وتعالى، حتى يقرأ يسيرا في هذا الباب. قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فكنت أحدث نفسي: ما علاقة هذا بهذا؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما دخل هذا بهذا؟ ما دخل اليتامى بالنساء؟ إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فعلا يعني أشكلت علي حتى قرأت تفسيرها، فإذا هي واضحة جدا، وهذا يبين لنا أهمية ومنزلة تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا التنزيل كما يقال. وإذا بعروة ابن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن أسماء بن أبي بكر، عروة الذي خالته عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير عالم التابعين رحمه الله تبارك وتعالى، سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال لها: ما دخل هذا بهذا؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقالت: يا ابن أختي، هذا الرجل تكون عنده اليتيمة، يعني عندك يتيمة مربيها، ثم إذا كبرت أراد أن يتزوجها، كبرت هي يتيمة ليست ابنة له، ولكن هو اعتنى بها، هو رباها، ليس من محارمها، فلما كبرت أراد أن يتزوجها، فيخاف أن لا يقسط معها أو أن يظلمها في ميراثها أو ينقصها عن حقها، فيتردد أن يتزوجها أو لا يتزوجها. فقال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، إن في غيرها فلتكن هذه اليتيمة ابنة لك، أنت تدافع عنها، أنت تطالب بحقها، لا يكون الأمر فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، من سيأخذ لها حقها إذا أنت ظلمتها أو قصرت في حقها أو قصرت في مهرها؟ من سيطالبها؟ من سيطلب لها الحق؟ المفروض أنت الذي تطلب لها الحق. فإذا كنت تخشى لا تحسن إليها أو لا تحسن معاشرتها أو لا تحسن النفقة عليها وإعطائها حقها، ليس بالضرورة أن تتزوج هذه اليتيمة، انكح غيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث وباع، النساء كثيرات كثر، ليست فقط مجرد هذه اليتيمة، فدع هذه اليتيمة وتزوج غيرها من النساء. وهذا يبين لنا أن الإنسان لا يستعجل في التفسير، ويرجع إلى تفسير الصحابة، لأنهم عاشوا ذاك الزمن، عاشوا نزول القرآن، ورأوا إشارات النبي، إشارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيره وملامح وجهه، وهذه لها أثرها. وأذكر لكم قصة أو مسألة طرحت على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال له رجل، سأله سائل، قال: رجل بات ليلة وفوت ليلة في منى في ليالي التشريق، المعروف أن المبيت بمنى ليالي التشريق يجب أن يبات الرجل ليلتين هو المرأة، أن يبيت ليلتين، والثالثة سنة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالسنة ثلاث ليالي، لكن يجوز أن يبات ليلتين فقط. فالإمام أحمد سئل، قيل له رجل بات ليلة واحدة وترك ليلة، يعني لا فعل الواجب كله ولا ترك الواجب كله، فعل نصف الواجب، بات ليلة واحدة فقط والواجب ليلتان، فقال عليه دم؟ فقال الإمام أحمد دم. الذي يقرأ هذه المسألة أو يسمعها من أحد يقول الإمام أحمد يقول يوجب الدم، لأنها لما سئل قال عليه دم، قال دم، فيفهم عليه دم. لكن عندما يكمل قراءة هذه المسألة فقال الإمام أحمد دم، فحرك يده كأنه يستكثره، يقول دم، يعني حرك يده كأنه، لماذا دم؟ دم؟ قلت فماذا عليه إذن؟ فهم إذن الذي سأله أنه ينكر الدم، وإن كان تلفظ بقال دم ولكنه قالها على سبيل الإنكار، قال دم، قال فماذا عليه إذن؟ قال يتصدق. فحضور الإنسان للحادثة يؤثر في فهمه لها من تعابير الوجه وغيره. ومن حديث ابن مسعود لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا نجد في كتبنا أن الله يحمل الأراضين على إصبع، والسماوات على إصبع، والشجر على إصبع، والبحر على إصبع، يقول والجبال على إصبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره، قال وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحاضر. من الذي قال هذا؟ ابن مسعود الذي حضر هذه الحادثة. فابن مسعود، لأن البعض يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم مغضبا، كيف تنسبون إلى الله هذا الكلام؟ وابن مسعود الذي حضر الحادثة قال تصديقا لقول الحضر، إذن الذي حضر الحادثة أولى بقبول قوله ممن لم يحضر الحادثة. فهنا عائشة رضي الله عنها لما حضرت هذه الحادثة وعرفت سبب نزول هذه الآية جاء الجواب المريح منها رضي الله عنها وعنكم وعني أجمعين. اللهم آمين.